أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن كونوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. نبدأ البداية دي ليه؟ عشان نستحضر نية صالحة في المجلس. ليه بنقول المقدمة ديت؟ عشان نستحضر نية صالحة في إن احنا نجلس نتدارس آيات أو أحاديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وليه آيات وأحاديث؟ لأن هو الدين عبارة عن الوحي. إذا إحنا بنعقد مجالس نتعلم فيها ونتربى فيها ونتزكى فيها، مداركنا تتسع وأفكارنا تتغير وتصوراتنا تتغير، فالشيء الوحيد الذي نثق فيه ثقة مطلقة يعني نتتبعه وأمرنا أن نؤمن به ونقوم به هو الوحي. لذلك تجد ان مجالسنا دايما هتبقى مجالس للوحي. كل آية او كل سورة او كل حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي مغيرة، يعني بتنير في عقل الانسان وفي نفس الانسان وفي قلب الانسان انوار اضاءات. الوحي نور وبتحيي موات، ان كتير من القلوب بتبقى ميتة والنفوس بتبقى ميتة. فسهل علينا ان احنا ممكن نجيب كتاب في اي علم من العلوم الانسان يحسنه ويذاكره مع الناس، لكن يعني وهذا منهج، يعني في مناهج للسلوك كثيرة يعني، لكن يعني بعد قراءة واستقراء وبحث وطول معالجة ليس افضل من التربية على الوحي، ان احنا نتربى في مجالس الوحي، سواء ايات نشرحها او حديث نتناولها او قيمة من قيم القرآن او السنة. في حد بيتناول الايات ويطلع منها معاني؟ سهل ان احنا نتناول نجيب كتاب من كتب السلوك او كتاب من كتب المعاني القلبية اللي بيتكلم عن معاني القلب او معاني العبادات او بيتكلم في مسألة مسائل اصلاح النفس. ومناهج السلوك كثيرة، يعني في مدرسة زي مدرسة الغزالي، وفي مدرسة زي مدرسة الهروي وابن قيم الجوزية مداج السالكين، وفي مدرسة زي مدارس الأندلس ابن عبد البر وسراج المريدين، يعني مناهج السلوك عبر العصور كثيرة، لكن ليس أفضل من كتاب الله واتباع منهج مختلف. هو حقيقة لو تتبعت مناهج التربية أو مناهج السلوك هتجد إن منهج النبي صلى الله عليه وسلم كنا نحفظ القرآن عشرا عشرا وكنا لا نجاوزها حتى نعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل معا. إن منهج إن احنا نتعلم العلم والعمل معا، وإن احنا القيم اللي بناخذ منها هي قيم الإيه؟ قيم الشرع. وطول ما أنت مع القرآن أو مع سورة النبي صلى الله عليه وسلم هتبقى في أمان، هتبقى تستشعر معاني ان انت يعني انت يقينا اللي بتعمله فيه ايه؟ فيه خير. ممكن يخالفك: انا ايه اللي خلاني اقول الايه دي قبل الايه ديت، او اشرح السوره دي قبل السوره ديت؟ يعني غايه ما هيحصل معاك وانت بتتعامل في الوحي ان هو الاولى وخلاف الايه؟ وخلاف الاولى. لكن ابدا مش هتشعر ان حصل تضخم عند المتلقي ولا مساحه من مساحات الشطط عند المتلقي. ليه؟ لأن الوحي كله نور والكل مخاطب به، يعني هو خطاب للعالمين. لكن ممكن كتاب من أحد الكتب لعالم العلماء يخاطب به مجموعة من الناس دون آخرين، أو في عصر دون عصر، أو في مصر دون مصر، أو يخاطب فيه مرحلة دون مرحلة، أو يكون الأمثلة اللي فيه تنفع لبعض الناس دون البعض. وليس هذا يعني همز ولا لمز في باقي مناهج السلوك، ان كل له منهجه، لكن واحد ايه؟ هذا اختيار اختاره، يعني اخترته منذ سنين وبعد معالجة لمناهج كثيرة في مسألة السلوك، يعني هذا اختيار نظنه مبارك، ويعني نتمنى ان احنا يعني نتم رسالتنا فيه. يبقى في مجالس الوحي كثيرة مبثوثة عند الناس، ولذلك عملت سلسلة أول ما نزل من القرآن والأربعون النووية وأمثال القرآن. يعتقد إن السلاسل وقيم تربوية إن هي كلها مرتبطة بيه، إن أنت في قيم إحنا أمرنا أن نتربى عليها، وليس أفضل من الله سبحانه وتعالى يحدثنا، يعني ما فيش أفضل من كده. يعني النهاردة نقف مع آيات من سورة مريم، مطلع سورة مريم. ربنا سبحانه وتعالى قال: كاف ها يا عيصاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال ربي اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. الآيات بتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غاية الاستضعاف. النبي عليه السلام نزلت عليه الآيات في مكة في وقت كان الصحابة لا يتحملون أو لا يستطيعون من شدة الإيذاء أنهم يصلون في الكعبة. يعني كان النبي عليه السلام يدعوهم إلى الله، ثم بعد ذلك رفضت قريش دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأفراد، والمجموعة الأفراد كانوا عدد قليل من الشباب، وهؤلاء الشباب كانوا من علية القوم، يعني شباب من أولاد الأغنياء، ومنهم اللي كان فقير وعبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كان يتحمل هو مشاق الدعوة، ويتحمل هو مسألة إن هو يدعو الناس إلى الله ويصبر على تطبيق الدين، لكن مكة كانت ترفض مطلقا مسألة إن هي تسلم أو إنها تسكت عن من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقوا يعذبون هؤلاء، يعني بدأوا في التعذيب وبدأت خطط ممنهجة لصد الناس عن القرآن وعن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن القرآن هو الكتاب الذي غير النبي محمد من رجل اسمه تاجر صادق أمين إلى أنه خير خلق الله. النقطة الفاصلة في تغير النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة كانت إيه؟ كانت نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن. إن النبي عليه الصلاة والسلام هو تزكى بالقرآن. كنا بنقول إن التزكية إذا كانت لفظة هي في جزء منها منوط بالدعاء، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، إذا كان النبي يزكي فتزكية النبي عليه السلام بأن هو يتلو عليهم الآيات، أن هو يبين للآيات، أن هو يطبق الآيات. لكن حقيقة الناس أبدا لن تتزكى إلا إذا قبلت هي الآيات. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. لو أنت مش عايز، هو مهما حاول أنت مش هتيه، لن تهتدي بمجرد إرادة المعطي لأن يعطي، ولا لو وضح لك وبين لك ووعظك وعلمك وأخذ بيدك، أنت في الآخر أنت لك إرادة. فلو أنت عايز تستفيد تستفيد، لو أنت مش عايز، لو اجتمع أهل الأرض على أن ينفعوك فلن ينفعوك، هذه إرادتك. ففي فعل للتزكية أنت أنت بتتزكى بيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت إرادته كلها في أن ينتفع بالقرآن، في أن يتطهر به، في أن يتزكى به، في أن يعمل به، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به، فلذلك تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى خير خلق الله، إلى أفضل من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم. في الفترة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها في غاية الاستضعاف ليس معه أسباب، وكانت الأسباب تكاد تكون منعدمة، والصحابة بيستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو صالح مش قادرين نقعد، فبعد إذنك إحنا نسافر، هتسافروا وتسيبوني أنا هنا؟ قالوا له آه إحنا هنسافر. قرر المسلمون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى الحبشة. في هذا الوقت الذي يعني كانت فيه الأسباب في غاية الضعف وفي غاية يعني هقول الانقضاض، ما فيش أسباب مادية أصلا، والصحابة اللي بيعذبوا في مكة ومكة على أشدها في تشويه النبي صلى الله عليه وسلم، وبيتكلموا عن النبي أصلا في كل مكان، واللي رايح واللي جاي بيقولوا عليه ده ساحر وكاهن ومجنون وشاعر، والصحابة اللي كانوا بيسلموا ما كانوش قادرين يؤذوه هو شخصيا. ليه؟ لأنه عيلته كبيرة، لكن كانوا بيؤذوا مين؟ أتباعه. فلو فيهم واحد فقير ولا ضعيف ولا عبد يتقتل يتعذب، ولو فيهم واحد غني يجرد من إيه؟ من غناه، وعلى قدر كل واحد بقى، يعني كل واحد وعيلته وكل واحد ومقدرته. في هذا الوقت نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات بتتكلم على يذكر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته. ايه الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها؟ السورة اسمها سورة مريم، واحنا يعني عندنا يعني سورة مريم ديت، مريم دي امرأة كانت يعني من العفيفات، امرأة بتول، امرأة عذراء، وكانت امرأة آية عبر تاريخ الزمان. ايه المرأة كانت آية عبر تاريخ الزمان فين؟ ان المرأة كانت انجبت بغير اب، بغير زوج، وانجبت رجل هو آية من الآيات، اللي هو رسول من اولي العزم من الرسل، المسيح ابن مريم. فهذه المرأة ربنا سبحانه وتعالى سمى السورة باسمها. هذه المرأة امرأة من إماء بني إسرائيل، وهي حقيقة المرأة كانت آية، وكان أبوها آية، يعني مريم ابنة عمران، وإحنا عندنا سورة في القرآن اسمها سورة آل عمران، وكانت أمها آية، يعني كانت عيلة عابدة، هي وأبوها وأختها وأمها، عيلة كده في آخر الزمان، في آخر زمان استضعاف بني إسرائيل، وآخر زمان الذي استبدلت فيه بنو إسرائيل. يعني كانت دي كانت الفرصة الأخيرة، كانت هذه الأسرة بعبادتها وقوة تعلقها بالله كانت سبب الأخير في نجاة بني إسرائيل. ولما بعث عيسى بن مريم خزله بنو إسرائيل مرة أخرى فاستبدلوا، فكانت دي المرحلة الأخيرة في بقاء النبوة في بني إسرائيل، وهي أقدار الله سبحانه وتعالى. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يذكر مريم ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. عارف لما انت تبقى في غاية الاستضعاف او في غاية الغم، او انت حاسس ان الاسباب كلها اتقطعت قدامك، كان نفسك في حاجة وما عادش معاك اسباب خالص، فربنا بيقول لك ايه؟ اذكر رحمتي، اذكر الرحمة، اذكر اسم الله الرحمن، اذكر فعل الرحمة، ذكر رحمة ربك، يعني هذا ذكر رحمة. فربنا بيقول للنبي عليه السلام، والنبي عليه السلام اصحابه جايين يستأذنوه في ان هو يسافروا الى الحبشة، والحبشة كانت انذاك فيها نصارى، وانتوا عارفين ان مكة كان فيها ايه؟ كان فيها عباد اصنام وثنيين، يعني الصحابة اللي هيسافروا هيحتكوا بدين تاني، عارف انت هنا محتك في صراع، بس الصراع ده له ايه؟ له اطراف وله افكار. فالصراع حقيقة في مكة كان غالبه بين الوثنيين وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة اللي أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم مش مقتنعون، أيوة مقتنعين بالإيه؟ بالوثنية، أو حتى لو كانوا على دين الوثنية كانوا حتى بيعوضوا أصنام. ثم لما أضاء النور في قلوبهم بالتوحيد وبأن الكون له خالق، ولما عرفوا الحقائق هنا وعرفوا أن الكون إله وأنه خالق وأنه رزاق وأنه حكيم، وأن الكون يستحيل أن يسير وحده دون أن يكون هناك من حكمه وخلقه ودبر أمره. لما أمنوا بالله سبحانه وتعالى كان المقابل للنبي عليه السلام الوثنيين، لكن لما يروحوا بقى عند النصارى، لا دي ناس عندها كتاب، وناس عندها اعتقادات، وناس عندها تصورات، وناس عندها عبادات، فكان لابد من تحصين، كان لابد من تعليم. فنزلت سورة مريم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الوقت. الآيات بترسم صورة أو بتدينا معنى من معاني الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن نتذكره دائما، أن أنت دائما تذكر الرحمة. في ناس دايما تشكو البلاء، إن الإنسان لربه لكنود، يعدد المصائب وينسى النعم. يبقى عنده نعم كتير قوي وفي حاجة ناقصاه، يسيب كل اللي عنده ويفكر فين؟ في اللي ناقص. يقول لك هو أنا ليه ربنا عمل فيا كده؟ تقول له عمل فيك كده، ما أنت حلو. تعال بقول لك النعم اللي عندك عشان تعرف هو ليه ربنا عمل فيك كده. صحيح، هو أنعم عليك النعم العظيمة دي إزاي؟ فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في غاية الاستضعاف: اذكر الرحمة. والرحمة ظاهرة وباطنة. الرحمة أكثر غير الرأفة، يعني اسم الله الرحمن غير اسم الله الرؤوف. الرؤوف هو العطاء الظاهر، هي الرحمة الظاهرة، لكن الرحمة ظاهرة وباطنة. يعني أحيانا بيبقى فيه فعل لله سبحانه وتعالى، الفعل ده أنت مش شايف فيه إلا إنه بلاء، إلا إنه فيه ضر دنيوي، لكن هذا الفعل إذا نظرت في فحواه هتجد أن الفعل ده فيه إيه؟ رحمة بك في بدايته وفي منتصفه وفي منتهاه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنبي عليه السلام: اذكر رحمة ربك. ذكر رحمة ربك، قالوا يعني هذا ذكر رحمة ربك، أو ذكر رحمة ربك، أو ذكر النبي محمد رحمة ربه، أو اذكر رحمة ربك. أيا كان، هذا القرآن، هذه السورة فيها ذكر رحمة الله. فين رحمة الله؟ اختار الله من رحماته التي تتنزل على عباده تترى في كل لحظة، وفي رحمات بتنزل على جميع العباد، وفي رحمات بتنزل على أشخاص بأعينهم، يعني في رحمات خاصة وفي رحمات عامة. أقدار الله سبحانه وتعالى كلها رحمة بالعباد. يعني أحيانا ربنا يفتري عبد بمرض ليتوب، ليرجع، ليستغفر، ليدعو، يبتليه بحرمان، حرم من الولد ليه؟ حتى يتضرع، حتى يناجي، فتكون مآل الأمر إلى أنه ناجى ربه فتقرب إليه. وهذا مقصود شرعي، هذا يرفع به العبد عند ربه في الدنيا والآخرة. فيقوله هو البلاء بالمرض أو البلاء بنقص الولد، هو ده الرحمة؟ يقوله وكيف كان رحمة؟ يقوله كان رحمة لأن به تقرب العبد إلى ربه، لأنه لولا لما فهم العبد أن له رب. فيقوله أن البلاءات رحمات، أن البلاءات بالضر رحمات إذا كانت مآلها إلى الدعاء وإلى المناجاة. فربنا سبحانه وتعالى بيذكر النبي عليه السلام، قال له ذكر رحمة ربك، يعني اذكر رحمة ربك أو تذكر رحمة الله. يا رب في وسط الأزمة دي، وفي وسط الناس اللي بيعذبوا المسلمين، وفي وسط الاستضعاف اللي احنا فيه ده، والنبي عليه السلام لوحده، واللي بيثبت مع النبي عليه السلام قليل، كان وقتها عمر بن الخطاب على الكفر، وكان يعذب، كان يمنع عمه، وكان كان يعذب المسلمين على الإسلام، حتى قالوا لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، وكان الكفر على أشده، يعني ذروة سنام الاستضعاف عند المسلمين كان في هذا الوقت. كان فيه واحد عم عمر اسمه زيد بن عمرو بن نفيل، خال عمر أبو جهل، أبو جهل مباشرة، وعمه زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو ابنه سعيد بن ايه؟ ابن زيد. سعيد بن زيد احد عشر المبشرين بالجنة، وسعيد بن زيد اسلم، كان اسلم في هذا الوقت. عمر عرف عمه ما كانش مسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، عمه كان من الايه؟ من الرجال الذين كانوا على دين الحنيفية، كان على دين ابراهيم. فعمر وخاله منعوا عم عمر ان هو ينزل الكعبة وينزل مكة اصلا، قالوا انت تطلع برا، لمجرد ان هو كان بيقول لهم هذه الاصنام لا تنفع ولا تضر ولا تصدق ولا تزنوا ولا ترابوا، وان الله حرم قتل النفس وحرم الزنا. لمجرد انه كان بيأمر باصول الاخلاق العامة، هو ما كانش الذي غير حقيقة العالم هو القرآن، لكن مجرد ان هو كان نفسه بتنفر من مثل هذه الاشياء نفوه. في هذا الوقت اللي انقطعت فيه الاسباب تنزل الايات على النبي صلى الله عليه وسلم تذكره برحمة الله، بمن مشهد من مشاهد العبودية، مشهد من مشاهد الرحمات يتنزل في الثلث الاخير من الليل، وكأن الايات تأمر النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الاستضعاف ان يصلي. مشهد في المحراب، رحمة تنزل في المحراب على عبد يصلي. مين الراجل ده؟ ده رجل من انبياء بني اسرائيل، كان هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بستة قرون. سيدنا زكريا كان متزوج من اخت مريم ابنة عمران، يعني حماه عمران. كانت هذه المرأة لا تنجب، كانت عاقر، وسيدنا زكريا نبي من الأنبياء. ولما حماته قالت يا رب أنا عايزة واحد يشيل دين، أو عايزة ذرية تشيل دين، وبعدين حملت، فلما وضعتها كانت أنثى، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليت الذكر كالأنثى، فسمتها مريم ووهبتها للدير. فكان اللي بيكفل مريم في الدير هو زكريا، وكبرت مريم وهو جوز اختها وبقت عابدة زاهدة، كبرت في العبادة. وبعدين دخل عليها زكريا وجد عندها رزقة، لا بعد كده يروح يجيب لهم الاكل، يلاقي عندها اكل، انت جبت الاكل ده منين؟ فقالت هو من عند الله. زكريا طول عمره نفسه ان هو ينجب ولد، وبعدين لما شاف ان مريم بترزق بغير اسباب، هنالك دعا زكريا رب. هنا الرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يذكرها، بيقول له اذكر رحمة الله سبحانه وتعالى بزكريا حينما انعدمت عنده الاسباب. هو ما عندوش اسباب خالص، وفي زمن ما فيش فيه حد بيساعده خالص، وهو لوحده، عارف اللي هو واحد فيش اللي هو ربنا. فقال اذكر ذكر رحمة ربك عبده زكريا. مين زكريا ده؟ الايات ما قالتش بقى زكريا احكي لك قصته من اول لاخرها، قال اذ نادى ربه نداء خفيا. الايات بتذكر النبي عليه السلام بمعنى المناجاة، بمعنى ان انت في وقت الاستضعاف قوم صلي في المحراب في الثلث الاخير من الليل، تعلق بربك. وتتعجب ان الايات لم تذكر نسب زكريا ولا الحالة الاجتماعية لزكريا ولا المحيط العام لزكريا، انما ذكرت ايه؟ نداء خفية. اذ نادى ربه نداء خفية، تتكلم على واحد واقف بينه وبين ربنا بيتكلم وبيتكلم مع ربي في الخفاء مستخفيا من البشر، لا يسمعه احد الا الله. ايه الالفاظ اللي قالها؟ الفاظ من جوه قلبه، واحد بيتكلم بيشكي حاله، بيتكلم على حاله هو. الايات بتوصف كلام زكريا عن نفسه. ورحمة الله سبحانه وتعالى، رحمة يا جماعة، انت بترحم دايما الرحمة من القوي للضعيف ولا من الضعيف للقوي؟ الرحمة بتبقى من القوي للضعيف. انت بترحم قطة، بترحم واحد مكسور، بترحم طفل يتيم، بترحم امرأة مكسورة عاجزة، دايما الرحمة بتكون من الاعلى ليه؟ للاقل، بترحم ضعفه وعجزه، بترحم فقره، بترحم جهله. فانت هنا ربنا سبحانه وتعالى بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له اذكر رحمة الله بهذا العبد. ماذا فعل العبد؟ نادى ربه. يبقى وكأن الآيات تبشر النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول له مهما كانت الدنيا مقفولة ومفيش أي أمل ومفيش أي أسباب، اذكر رحمة الله، اوعى تفقد ثقتك في رحمة الله، اوعى تقنط من رحمة الله، اوعى تستشعر يوما ان رحمة الله ستتركك، ان ربنا يرحمك في كل وقت. طب اعمل ايه عشان انال رحمة الله؟ ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. قال له نادي، اذ نادى ربه نداء خفيا. الايه بتتكلم على مناداه، على دعاء، دعاء في الخفاء. قال اذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي اني وهن العظم مني. بقول له يا رب انا عظمي ضعف. ربنا قال لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. احنا نهينا عن ان احنا ايه نشعر بالوهن. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن يوشك ان تذاع عليكم الامم كما تذاع الاكل الى قصعتها، فاشار النبي صلى الله عليه وسلم الى سبب ذلك، قال الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا. هنا سيدنا زكريا بيدعي بيقول اللي في قلبه. تخيل، هل تكلم زكريا باللغة العربية؟ لا، لم يتكلم، ولم تكن هذه لغة زكريا، إنما ترجم الله سبحانه وتعالى المعاني والألفاظ التي قالها زكريا لتخلد إلى يوم القيامة. إيه الآيات أو إيه المعاني اللي قالها؟ بيتكلم من قلبه، إنك أنت تقف تدعي من قلبك. ما يكون عندك مشكلة وانقطعت الأسباب، وقف ادعي، ما تنقطعش عن الله. لو الناس كلها ما فيش حد مساعد ولا عندك أي نوع من أنواع الأسباب اللي بيها يعني تستجلب الخير، تخيل لما الدين في الفترة اللي كان فيها زكريا دي الدين كان بيندثر. وكلكم عارفين قصة غلام الأخدود، وإن اللي علمه راهب، الراهب تخيل كده، راهب قاعد في صومعة بيقول له لا تدل علي. يعني تخيل لما الدين مفيش اصلا اي مساحه للدين غير ان واحد قاعد في صوبعه، ولما الغلام راح له قال له عشان خاطر اياك تقول له ان انا علمتك حاجه، وقت يندثر فيه الدين. والنبي عليه الصلاه والسلام ربنا بيامره بالدعوه، ويامره انه يجهر ويصدع بما تؤمر، واللي حواليه كلهم بيتاذوا، وكل اللي بيسلم عنده بيحصل له مشكله. فنزلت الآيات بردا وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات نزلت لتغير وجهة النبي صلى الله عليه وسلم. آيات تتكلم عن أن الله محيط بكل شيء، والله من ورائهم محيط، والله سبحانه وتعالى ودود، والله سبحانه وتعالى يراقب كل شيء ويسمع كل شيء، وما كنا غائبين، وربنا سبحانه وتعالى رحيم بخلقه. لما وجد ان زكريا جاب اخره، وزكريا نفسه في ولد، وهو بيعلل بيقول له يا رب اني وهن العظم مني، يا رب انا ما عادش عندي عظم، يقول له هذا الذي قاله زكريا هو اعتراف بعجز الاسباب، اعتراف بفقدان الاسباب. عارف يا رب انا ما عنديش اي حاجه تخليني اخلف، وانا يا رب مش عايز عيال عشان استمتع، انا عايز عيال عشان يشيلوا دين، عشان يا رب الدين هيندثر. زكريا خايف على دين الناس، وخايف على ان الدين يضيع. قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، شعري كله بقى بيه بقى ابيض شيبا، ولم اكن بدعائك ربي شقيا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اذكر رحمة الله بزكريا. يعني يا رب عمل ايه زكريا؟ فذكر الله للنبي صلى الله عليه وسلم ان زكريا دعا، وذكر الله للنبي صلى الله عليه وسلم طريقة دعاء زكريا. يعني اعتبر بهذا الرجل، يعني افعل كما فعل هذا الرجل. هذا الرجل نادى نداء خفية، واحد. هذا الرجل أعلن عجزه وضعفه وفقره وانقطاع المدد عنه من أسباب الدنيا، ما عادش فيه أسباب أصلا. هو في حد بيخلف وهو عنده 100 سنة أو 70 سنة أو 75 سنة؟ قال ولم أكن بدعائك ربي شقي. قال له يا رب أنا مش هشقى وأنا معاك. هذا إعلان أن زكريا منحاز لربه، إعلان أن أنا رب معاك، أن أنا رب، أنا لو اخترت حد اخترتك. وإني خفت الموالي من ورائي، يعني خفت الورثة من ورائي. قال له يا رب مفيش حد يشيل دين، مفيش حد عايز يسمع دين، مفيش حد عايز يتكلم دين، مفيش حد عايز يتحمل دين، الدين بيضيع، وكل ما نكلم حد الناس مش عايزة تشيل. وإني خفت الموالي من ورائي، خفت الورثة من ورائي، إن أنا لو مت اللي احنا بنعمله ده ما حدش حد هيكمله. وكانت امرأتي عاقرة، امرأته دي اللي هي مين؟ اللي هي بنت عمران، يقولوا اسمها حنة بنت عمران، اسمها مش مهم اسمها ايه، اللي هي اخت مريم بنت عمران، اللي هي خالة عيسى بن مريم. قال واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. قال له يا رب انا عايز ولد، هبة، والهبة عطاء بغير سبب، وعطاء بغير عوض، وعطاء بلا غرض. فلان بيديك هبة بتقول له شكرا، طب نديها ازاي؟ لا لا، دي هبة، احسن كلمة تسمعها في حياتك، هذه هبة، هذه هدية، يعني مش ايه، يعني مش عايزها بعد شوية، يعني مش إعارة، يعني مش قرض، يعني مش بيع وشراء، يعني ملهاش تمن، يعني مش منتظر وراها حاجة، لا، هبة، يعني أعمل فيها، يعمل فيها ما تشاء، هبة، هي عطية، بيديك مساحات كبيرة في التصرف، ملك بلا استحقاق وبلا مساحة للرد، أنت مش محتاج ترده تاني، هو وهبك إياه. قال هب لي من لدنك وليا. سيدنا زكريا بيقول له يا رب انا ما حدش عندي اسباب، لو في اسباب للجواز يبقى ان الرجل قوي والمراه ولود، انا رجل كبير في السن، عظمي تعب، شعري كله شاب، امراتي عاق، كده احنا ما فيش ايه اسباب، كده الاسباب راحت فين؟ ماتت الله يرحمها. طيب هل طبيعي ان واحد ما عندوش اي اسباب انه يدعي؟ ده مش بس طبيعي، ده مأمور به شرعا. لكن هل الاسباب كانت في ايده ولا كانت براه؟ اسباب كونية، هو مش ملوش فيها حاجة. يعني لو انا رجل فقد الاسباب الكونية هل يدعي؟ ولا اقولها خلاص بقى ما اصل ما فيش اسباب مادية قدام عينيا. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتبر وأن يذكر هذه الرحمة، لذلك اختص الله الرحمة لأنها أوضح ما تكون في هذا، إنه عارف لو معاه سبب ممكن ربنا ينفخ في صورته، وسبب إيه؟ يجيب نتيجة مع أنه هو سبب ضعيف وفقير، لكن المرة دي ما فيش إيه؟ فيش أي أسباب أصلا كونية، ما فيش أي أسباب مادية، يعني ما كانش في حاجة ضعيفة ممكن إيه؟ تنبت أو تزهر أو تنتج، ده الموضوع ميت. قال وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. مين آل يعقوب؟ يعقوب ده مين؟ حفيد إبراهيم، إبراهيم إسحاق يعقوب، إبراهيم يعقوب بن إسحاق، يعقوب ده سيدنا إسرائيل. إيه علاقة زكريا بيعقوب؟ أيوة بني إسرائيل، زكريا نبي من أنبياء بني إسرائيل. فقول له يا رب علم يعقوب وأسباط إسرائيل، أبناء إسرائيل يوسف وموسى وهارون نبي بني إسرائيل وداود وسليمان أنبياء بني إسرائيل، كل ده مضى عليه مئات السنين بين زكريا وبين يعقوب أكثر من 1000 سنة. قول له يا رب هذا العلم في هذه الأمة، هذه النبوة، هذا الحكم، هذه الحكمة، هذه الديانة، هذه العبادة التي امتدت 1000 السنين منذ اسم منذ يعقوب عليه السلام إلى زمن زكريا، الميراث ده هيضيع، العلم ده هيضيع، العبادة دي هتضيع، الحق يقوم به رجال، فإذا ضاع رجال ضاع هذا الحق. قال يرثوني ويرث من آل يعقوب. قال له ربنا عايز حد أعلمه دين، أديله الدين اللي أنا اتعلمته والدين اللي أنا ورثته عن آبائي. ولا يورث إن الأنبياء لا يورثون ذهبا ولا فضة إنما يورثون العلم. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال له ربي اجعله راضي. ليه؟ في هذا الزمان كانت بنو إسرائيل في شدة التقدم، كانوا متقدمين جدا ماديا. ولما انت بتتقدم ماديا بتستعلي، لما بتبقى معاك الاسباب كتير وبتبدأ تفهم كتير بتبدأ عايز تفهم كل حاجة وبتبدأ تحس انك انت فاهم كل حاجة. اذا اخذت الارض زخرفها والزيانة وظن اهلها انهم قادرون عليه، بتحس بانك قادر انك تعمل اللي انت عايزه. لذلك كانت معجزة عيسى بن مريم كده ايه؟ انه يحيي الموتى. ليه؟ كانوا متقدمين في الطب جدا، اللي هو اي مرض نعالجه. احنا جبنا الانسان ده فصصناه من اوله لاخره، عارف هديناه وبنيناه تاني. كان يبرئ الاكمه والابرص، في امراض ملهاش علاج لحد دلوقتي. ويحيي الموتى باذن الله. زكريا عليه السلام يرى هذا التقدم، فالناس معرضه عن الدين تماما، الناس متجه الأسباب بكل قوتها. فقال واجعله ربي رضية. قال له يا رب أنا عايزه يكون راضي. والرضا من الأشياء التي تدعو بها لولدك، لأن أنت من الالتقاطات الجميلة إن زكريا عليه السلام دعا لولده قبل أن يأتي بالرضا. الرضا يقولوا رضا بالله ورضا لله ورضا عن الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فلم أعد أرضى بغير الله. ورضيت لله أي أنني لا أريد بهذا الرضا رضا أحد، إنما أريد أن يرضى الله عني. ورضيت عن الله عن شرعه وقدره، يعني ربنا بيقدر عليها قدر، بقول إيه؟ بقول الحمد لله أنا راضي بك يا رب، أكيد ده خير. قال واجعله ربي رضية، إنك تدعي وتقول عارف سيدنا إبراهيم قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دي دعوة حلوة قوي. ادعي لأولادك قول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يقول واجعلني رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. انك تدعي تقول ايه؟ يا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. هذه ادعية ذكرها الله من الاباء للابناء. من ادعية الابناء انك تدعي لاولادك واجعله رب ايه؟ رضي. ان يكون ابن راضي. هل كان يحيى رضيا؟ كان رضيا مرضيا. تخيل بقى كده ان سيدنا زكريا قاعد في المحراب بيعيط وبيصلي بيقول لربه يا رب ارزقني ولد. لا مالوش يا رب ارزقني ولد، انما عمل ايه؟ اشتكى حاله واعطى مسبباته وأظهر ضعفه، أظهر عجزه، أظهر انقطاع الأسباب. دي مناجاة، ده كلام في الخفاء، ده نداء في الخفاء، ده مجلس عايز أقول لك كلمات مختارة. وفق لكلمات شقت سحب السماء، فتحت لها أبواب السماء. كلمات صعدت من عبد في محرابه. المحراب سمي محراب لأنه فيه الحرب على الشيطان وعلى النفس. فهو واحد قاعد في محرابه يصلي وبيدعي، وهو بيدعي بيشتكي. بيشتكي مين؟ بيشتكي نفسه. يقول له يا رب وهن العظم مني، يا رب أنا عظمي تعب مني، تعب مني لأن همتي أعلى منه. يا رب أنا ما عدتش قادر. يا رب انا محتاج حد اعلمه دين. والانبياء اصحاب بصيرة، ان هو يعلم ان هو مهما كان قوي لابد من اجيال اخرى، ومهما كان صاحب ديانة لابد من توريث الدين. توريث الدين من اعظم الاعمال، وكل ما انسان بيزداد سنا وحكمة بيفهم انه لابد ان يكون له دور مع الاجيال القادمة. هنا سيدنا زكريا بيقول له يا رب انا ضعيف، خفت الموالي من ورائي. يعد الجمل، نادى ربه نداء خفيا. مشهد واحد قاعد لوحده بينادي، قال عد بقى، ربي اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. ده واحد بيوصف ايه؟ عجزه وضعفه وفقدان الاسباب. وبعدين يا رب الملجأ الوحيد هو انت، لم اكن بدعائك ربي شقي، الوحيد الذي يلجأ اليه هو انت. وبعدين خفت الموالي من ورائي، انا رب خايف من هؤلاء. وتاني، وكانت امرأتي عاقرة وما عنديش اسباب تاني، فهب لي من لدنك وليا. يا رب انا عارف انت تقدر وانا ما اقدرش. كم واحد ممكن يقول الكلام ده ويحصل استجابة؟ عدد قليل من الناس. ليه؟ لانه ملوش رصيد. لكن زكريا كان له رصيد، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك بيحيى. قال هنا، قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمي. قالوا سمي يحيى لأن الله أحيا به رحم أمه. إن الله أحيا به رحم إيه؟ أمه. يعني أحيا به رحم أمه؟ رحم ميت، فأحيا الله به إيه؟ هذا الرحم، فأصبحت المرأة حامل. وقيل سمي يحيى لم نجعل له من قبل سمية، أي لم يكن هناك أحد اسمه يحيى قبل يحيى. وقيل لم نجعل له من قبل سمية، ليس في اسمه فقط، إنما في اسمه وطريقة ولادته، أن الله سبحانه وتعالى غير لزكريا ما تعاهد عند البشر من الأسباب رحمة به. من مناجاته، من ضعفه، عارف لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، فنزل جبريل فقال راجعها فإنها صوامة قوامة، راجعها رحمة بعمر. حفصة بنت عمر بن الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق حفصة فنزل جبريل وقال له رجعها. عارفين الرجل ممكن يطلق مرة واثنين وايه ثم الثالثة تكون ايه اللي هي طلاق بائن، فكان طلقها مرة فقال له رجعها. منها في رواية قال رحمة بعمر، ابوها طول الليل بيعيط. هذا الرجل الذي يبكي في محرابه يرحمه الله، هذا الذي ينادي نداء خفيا يرحمه الله، هذه من مواطن الرحمات. حتى وما فيش اسباب، حتى وما فيش اسباب، فانت تتعود لما يكون ما فيش اسباب والدنيا ضايعه تحس ان هي خلاص قافله، هتعمل ايه؟ اقف على سجادتك وصلي. اصلي في العلن ولا في الخفاء؟ في الخفاء. اقول ايه؟ قول اللي جوه قلبك، اظهر ضعفك وعجزك واظهر انه لم اكن بدعائك ربي شقي. قال له يا رب انا متاكد ان الدعاء ده مش هيضيع. هذا حسن الظن في الله سبحانه وتعالى. نزلت الاجابه، يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى. قال له الدعوه اجيبت. زكريا يعلم ان الدعوه اجيبت لكن مستعجل. قال له يا رب امتى؟ يعني هروح عليها حامل دلوقتي؟ امتى يا زكريا انا بشير بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميه؟ قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيه. قال له طب امتى؟ طب ازاي؟ يعني هو قال يا رب انا عايز هب لي من لدنك وليا، فربنا قال له ايه؟ نادته الملائكة الله يبشرك هترزق ولد، والولد ده اسمه يحيى ولم لا مثيل له. خلاص ده ربنا بشرك بايه؟ بغلام، واسمه فين؟ في المحراب. سيدنا زكريا قال له ايه؟ قال له بجد؟ منين؟ منين ايه يعني؟ يعني ايه منين؟ شو طلبت؟ وثقت في الله؟ اعطاك الله. ربنا يقول لنا عصام اذكر هذه الرحمه، فقال يا ربي انا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. يا رب يجي لي ولد منين وانا كبرت في السن؟ ده انا عاتي، عارف العطو ده، انا في شده الكبر. قيل انه ابن 100 سنه، وقيل ابن 70 سنه، وقيل ابن 90 سنه، وقيل ابن اكثر من 100 سنه، وقيل ان زوجته كانت في 80. قال انا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقره. قال له يا رب يجي لي غلام يعني من واحده ثانيه؟ يعني يا رب هتجوز واحده ثانيه؟ يعني انا هنا عندي ضعف، عندي سببين فيهم ضعف. الاولاني ان انا وهن العظم مني، والتاني ايه؟ امراتي عاقر. في التانيه لما جه لما الملائكه بشرته قال ايه؟ بدا بالايه؟ بالمراه. ليه؟ لانه تبادر الى ذهنه الى ذهن ان هو ممكن ايه؟ يتجوز واحده ثانيه. طب مين؟ طب فين؟ هتجوز مين؟ قال ان يكون لي غلام وكانت امراتي عاقره. هيتيجي منين؟ هيجي الغلام منين؟ وقد بلغت من الكبر عتي. يعني يا رب مفيش اسباب. طب يا رب هتجوز واحده ثانيه؟ طب لو انا اتجوزت واحده ثانيه ده انا برضه كبير في السن، هل يكون لي انجاب بعد هذا؟ ويشكو زكريا مره اخرى ضعف الاسباب، وهو واثق في ربه، وهو احسن الظن بربه، لكن الانسان دايما بيشوف الايه؟ ما تبادر وما تعهد عليه الناس. دي حاجة بتبقى متشافة، عارف لما ايه يقول لك ادعي ان ربنا يشفيك؟ قال له يعني هم اخترعوا دواء للسرطان؟ قال له لا ما اخترعوش، بس ادعي. فيقول له خلاص انا دعيت وشفت بقى ان انا ربنا يشفيني، وان شاء الله انا عندي ثقة ان ربنا سبحانه وتعالى يشفيني. قال له منين هم اخترعوا دواء؟ هو دايما دماغ الانسان فين؟ فيما تعهدت عليه الاسباب، فيما يتبادر الى ذهن الانسان ايه؟ ما يراه من عادات البشر وعادة الله في الخلق في وسط البشر. لكن هنا ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام انه سبحانه وتعالى يرحم ضعف وعجز الانسان حتى وان قطعت الاسباب، حتى ولم يكن لو لم يكن هناك اسباب. قال له انت معاك ايه؟ بني ادم؟ معاك زوج وزوجة بس؟ كده بس؟ يعني السببين الوحيدين للزواج هو ايه؟ اللي عندكم هو ايه؟ ان في رجل وفي انثى، مفيش اي اسباب تانية، صح كده؟ ولا في حاجة تانية؟ يعني مفيش شباب؟ مفيش قوة؟ لا، الاسباب الوحيدة اللي معاهم هي ايه؟ ان في ذكر وفي انثى، هي دي الحاجة الوحيدة. يعني مش شجرة مثلا وايه؟ وارض مثلا، او ارض او سماء ومثلا ومطر، ما في. هي السببين الوحيدين، السببين الوحيدين للانجاب هنا ايه؟ ان هناك ذكر و أنسى. قال ربي أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال له أنا خلقتك من قبل وأنت كنت نطفة في رحم أمك لم تك شيئا، إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كنتش موجود اصلا. حيوان منوي في صلب ابيك، ثم انتقل الى بويضه في رحم امك، ثم اصبحت نطفه، ثم اصبحت النطفه علقه، كنت في غايه الضعف. شويه دم، نقطه ميه ممكن تنزل تقع على الارض. لو الام عطست ممكن تنزل في لو جالها نزيف تنزل في من الرحم وخلص الموضوع. في غاية الضعف، قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. انت الأرض متعجب من قدرة الله، قدره الله اللي حامدك طول عمرك وانت ضعيف، وربنا هو اللي قومك، هو اللي قومك، هو اللي اقدرك، هو اللي اغناك واقناك. النهارده بتقول لي هو ازاي قدره ربنا هتقدر تحميني؟ لا، هي تقدر تحميك بسهوله. قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال: رب اجعل لي ايه. قال له: يا رب ايه؟ طيب يعني مراتي هي اللي تحمل؟ يعني الست ده ايه اللي عندها فوق 90 سنة دي ولا 80 سنة دي هي اللي تحمل؟ طب يا رب ايه علامه ده؟ اعرف منين؟ ما كانش ايامهم بقى اختبار من اختبار الحمل والتيست الالكتروني والتيست الاختبار البول، ما كانش فيه ده اياميها. فقال له: يا رب اعرف منين مراتي حامل؟ اجعل لي ايه، يعني لما تبقى حامل قول لي. ده وكانه استعجال، وكانه يريد ان ايه، ان يعرف. قال: اياتك الا تكلم الناس 3 ليال سويا. قال له: ربنا سبحانه وتعالى يقدر على ان هو يعطيك بغير سبب، ويقدر على ان يمنعك القدره مع وجود الاسباب. قال له: فجاه هتلاقي نفسك ما بتتكلمش، هتقعد 3 ايام ما بتتكلمش في الليل. قيل: ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، يعني أنت اذكر ربنا سبحانه وتعالى فقط، وادعو بالإيماء والإيحاء، سبحوه بكرة وعشية فقط بالإيه؟ بالإيماء والإيحاء، وانشغل بذكر الله، وكأن الرحمات تتنزل والعلامات والآيات تتنزل على أصحاب الذكر، أصحاب العبادة. وقيل أن الآية شيء لا دخل لزكريا فيه، فقالوا: آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، يعني أن زكريا عليه السلام الله سبحانه وتعالى أفقده القدرة على الكلام مع وجود كل الأسباب للكلام، فبيجي يتكلم مش عارف، في الصوت طالع، ليس مرضا بل هو سوي، ليس عجزا، ليس بكما، إنما إيه؟ آية. طب يا رب أعمل إيه؟ قال له: لما تقابل الناس قل لهم انشغلوا بالذكر، وانت أكثر من الذكر، يعني افضل اعبد ربنا مع وجود الآية. يعني إذا الآية بالنسبة لك مش عارف أدعو إلى الله، قال له إيه؟ أكثر من الذكر. وكأن الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لتعلمه الدعاء مهما كانت الأسباب، مهما كانت المواقف. والذكر لله سبحانه وتعالى الذي به يستجلب الخير. قال: رب اجعل لي آية، اجعل لي أنا آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. قال له: آيتك إنك 3 أيام مش هتكلم ناس، لما تلاقي نفسك اتكتب عليك ده يبقى مراتك بقت حامل. فخرج على قومه من المحراب. لفظ المحراب ده جه امتى؟ في اخر الصفحه. هات لي كده اللفظ من اول الصفحه، مفيش. ايه ده، هو من ساعتها في المحراب؟ خرج من المحراب، خرج على مين؟ على الطعام، على الشراب. خرج على قومي داعين إلى الله، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. هذا يدلك على أن زكريا كان حامل الرسالة، حامل لهم الأمة. خرج على قومه من المحراب عايز يدعو. طب هو خلاص، هو دلوقتي في آية، هو له علامة، علامته أنه إيه؟ انه فجأة مش هيتكلم 3 ليالي سوية، يعني هو ليس فيه عجز. وقالوا 3 ليال سوية على ليالي بأيامهم. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. يعني بكرة وعشية؟ بكرة يعني في البكور، وعشية يعني في الليل. فربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الرحمة في وقت الضعف، الإنسان لا يفقد رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله، وإنه إذا فقد الأسباب أو إذا ضعفت الأسباب أو إنه لم يعد ليس عنده أسباب أو إنه شايف إن هو الأسباب اللي معاه مش مكفية وأنه يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، وكلنا يحتاج إلى الله في كل وقت، لكن في وقت الضعف الإنسان بيكون أكثر لجأ إلى ربه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول له إيه؟ بيقول له استمر في الدعاء يا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقنط من رحمة الله. ومهما كان هم بيعذبوا المسلمين وبيشتدوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم إن الله سبحانه وتعالى إيه؟ كريم. نستفيد من ده إن إحنا يا جماعة ننشئ خلوة مع الله ونتعلم الدعاء الخفي، ونتعلم المناجاة، نتعلم السجود الطويل، تتعلم إنك أنت يكون لك محراب وتقف في محرابك تصلي صلاة طويلة، تتعلم إنك أنت ما تفقدش الثقة في الله أبدا، ومهما كان الأمر بالنسبة لك حاسس إن انقطعت فيه الأسباب، خليك دايما واثق في الله سبحانه وتعالى مش في الأسباب. يعني خليك عندك لجأ ورجاء في الله سبحانه وتعالى وفي عطائه. ودايما نفتكر هذه الكلمة: لم أكن بدعائك ربي شقيا، إن الإنسان لا يشقى مع الدعاء، أن الدعاء دائما فيه نفع وفيه خير، والدعاء الخفي فيه رحمات. وكل ما الإنسان بيتعلق بالله سبحانه وتعالى وكل ما الإنسان بيبقى يستخفي أكثر بالدعاء. يعني يستخفي أكثر بالدعاء؟ يعني يخلي الدعاء في الليل، يخلي الدعاء في بعيد عن الناس، يخلي الدعاء، يجعل الدعاء بينه وبين الله، يجعل الدعاء، عارف انت دايما بتسر الى الاحباب. يعني انت مش هتقول لاي حد سر، انت بتقول السر لمين؟ القريب منك. فكل ما بتقرب من ربنا كل ما يكون بينك وبين الله اسرار. الله يعلم السر. ان هنا الدعاء الخفي ده دعاء في علاقة خاصة بينك وبين الله، في واحد، العلاقة بينك وبينه علاقة عامة، مفيش ارتباط خاص، مفيش علاقة خاصة، وفي واحد بينك وبينه قرب، فعادي انك انت بتسير له اشياء وهو يسير لك اشياء، ده في ايه؟ في علاقة خاصة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بانه يذكر رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا العبد زكريا عليه السلام، ونبي من انبياء بني اسرائيل، حتى يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، وحتى يعلمنا الله سبحانه وتعالى ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، معنى ان الانسان لا يفقد الثقه في الله ابدا، وان الانسان في كل وقته يدعو، وان اذا انقطعت الاسباب وبالذات في مشهد الانجاب، مشهد الانجاب عندما تنقطع الاسباب عليك بالدعاء الخفي. يعني افتكر المشهد ده لما ما يكونش عارف، اقول لك انا رحت على كل الدكاتره ولقيتها قافله، وزوجتي راحت على كل الدكاتره ولقيتها قافله، ده حله ايه؟ حله المحراب، حل المحراب في نداء خفي. من بعض العلماء قالوا انه نادى نداء خفيا من شدة الايه؟ من شدة الخوف ان يدعو هذا الدعاء امام الناس. هنقول الناس لو سمعت الدعاء اصلا ممكن هو في حد يقول كده؟ يعني الناس ممكن تظن فيه لانه دعا بهذا الدعاء، يقولوا هو هل هذا الدعاء يدعى امام الناس؟ ولكن حقيقة الدعاء الخفي أنه هذا قرب من الله، هذا سر من أسرار العبودية. فإحنا عايزين نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، نستجلب الرحمات. هل رحمة الله سبحانه وتعالى، بها أختم، هل رحمة الله سبحانه وتعالى هنا كانت قول أم فعل؟ كانت فعل الله سبحانه وتعالى، إن الله رحمن وهو يرحم. فلما أظهر زكريا عليه السلام ضعفه أمام الله سبحانه وتعالى رحمه الله، فلما رحمه بشرته الملائكة ووهبه الله سبحانه وتعالى بغير سبب، ولما سأل أجابه الله سبحانه وتعالى. إن على فكرة أنا عايز أقول لك إن سيدنا يحيى بعد ذلك قتل، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى بزكريا جعلته يجيب دعوة زكريا. ان انت مهما كانت عندك الدنيا مقفولة أكثر من الدعاء. أقول قولي هذا، أستغفر الله.